فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما لك؟ قال: قلت يا رسول الله ما رأيتك اليوم عدا حمزة على ناقتي فاجتب أسنمتهما وبقر خواصرهما، وها هو ذا في بيت معه شرب. فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بردائه فارتداه، ثم انطلق يمشي واتبعته أنا وزيد بن حارثة حتى جاء البيت الذي فيه حمزة، فاستأذن فأذن له فإذا هم شرب. فطفق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يلوم حمزة فيما فعل، فإذا حمزة ثمل محمرة عيناه، فنظر حمزة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم صعد النظر، فنظر إلى ركبتيه، ثم صعد النظر فنظر إلى سرته، ثم صعد النظر فنظر إلى وجهه، ثم قال حمزة: وهل أنتم إلا عبيد لأبي؟ فعرف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه ثمل، فنكص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على عقبه القهقرى فخرج وخرجنا معه. قال: حدثنا أحمد بن صالح عن عنبسة بن خالد عن يونس عن ابن شهاب عن علي بن حسين. عن علي بن حسين هو يعني زين العابدين، علي بن حسين بن علي بن أبي طالب، وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبيه حسين بن علي رضي الله تعالى عنه، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو الخليفة الراشد، رابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين، صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، وحديثه عند أصحاب كتب الستة. ويحمل كذلك أن الغنى يعني قبل التحريم. نعم يحمل هذا، أقول يحمل هذا أيضا كذلك. وأخونا يقول: هل السكران لا يضمن ما يفعله؟ إلا يضمن، يعني حتى البهائم إذا تركت وأتلفت شيء فإنه يضمن، والمجنون إذا ترك يعني وأتلف شيء فإنه يضمن، والصغير إذا أتلف شيء فإنه يضمن. يعني إذا القصة فيها شيء يدل على تضمين حمزة؟ ما في شيء يدل على، أقول ما في شيء يدل على هذا، لكن هذا هو الأصل، ويمكن أو يمكن التسامح أيضا والمسامحة، ولازم مو لازم أن الضمان يعني يحصل، يعني ما أكثر يعني ما يحصل يعني اللزوم، ولكن تحصل المسامحة.